ولكن هنا نقطة مهمة، ليس كل ما ورد عن الصحابة يحكم عليه بالصحة. لماذا؟ لأن هناك أقوال كثيرة من أهل البدع نسبوها إلى الصحابة، نسبوها إلى الصحابة، يقولون قال علي وقال ابن عباس وقال فلان وهي لم تثبت. الواجب عليك أن تبحث عن صحة هذه الأقوال، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه ما هو موضوع، ما هو موضوع وضعه أهل البدع ونسبوه إلى الرسول وهو كذب وزور. فعليك أن تتأكد من صحة السنة، صحة الأحاديث، صحة أقوال الصحابة، تتأكد وتبحث وتسأل أهل العلم. فالصحابة هم الدرجة الثالثة في تفسيرهم، تفسر القرآن بالقرآن، لم تجد اذهب إلى السنة، لم تجد اذهب إلى أقوال الصحابة. قال فإنهم أدرى بذلك ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح.